فاض الشعر بالمشاعر لتملأوا قلوبكم، هل المكان شاغر؟ عزفت لحن شوقي للسلام في الأراضي، به أحيي محبة تمحي هموم الماضي. بخار الشر لوث الشوارع النقية، جحيم الحقد سعرت بنار البندقية. لديتك يا بسمة الوجوه أن تعودي ولتحضري بشاشة بحمرة الخدود. ويا سحاب فبط الأحقاد بالجليد، قلوبنا قست تصلبت على الحديد. سمعت صوت الحزن في أهزوجة الرياح، ممزوجة بدمعة الفتى مع الصياح. يا غيث لبف الفتى يريد أن يغاثى، والأم تبكي فارقت أبناءها الثلاثة. وكن غزيرة لكي نرافق المياه، هنا اشتقنا لبسمة إذ لم نعد نراها. ويا سماء يعصفين بردا زمهريرة، فإننا تعبنا هذا الواقع المريرة. حياتنا عسيرة شاءت ألا تسيرة، جسم سقيم لا يقوى الشهيق والزفيرة. فنار الحقد ثارت وبغض القلب لاهب، وحب الخير لفه تعصب المذاهب. وذاك الطفل لاحب ولون الخير شاحب، والحظ صار جاهلا لا يدري من يصاحب. لا تحزن على آهات الحزن في نشيدي، واحزن على ذاك الرضيع في البرد الشديد. وتلك البنت نادت لا لا لا تعذبوني، تكفيني صحبة الشقا ودمعة العيون. أخي موؤود تحت سقف بيته العتيق، ما بالك يا أمتي لما لم تستفيقي؟ وذاك الطفل نادى نادى بصوت عالي، أخبرهم من أجل ماذا مزقوا طحالي؟ لما الأحقاد من منكم أهمه مصيري؟ لما استدرتم حينما سحقت كالعصير؟ وقال آخر أتاني الجوع فانصحوني، فدمعتي سالت وبللت كل الصحون. أين الولدان حولي وأين دفء كوخي؟ أين ابتسامة الفتاة يا معشر الشيوخ؟ يا بسمة تعالى يسرعي إذا أتيتي، ونظفي دماء بنتي في جدار بيتي. تعالي كي تضمدي جراح قلبي التائه، لا فرق عندي بين صبح اليوم أو مسائه. طلبت منك شيئا وليس من صفاتي، لكن عيشنا غدا بنكهة الرفات. ظلام آسف وجرح القلب نازف، ووالد من أجل قوت يومي يجازف. لا سلام في الهواء يا سماء أسعفيني، اكتفينا من مناظر العويل والأنين. آهن على حضارة عتت بها السنين، روح البريء حلقت كطائر السنون. لما يكره غدا لكت أخضرا ويابس، ما ذنب مرات كانت تحيك في الملابس؟ لماذا الجو عابس يا نسمة خذينا؟ فبركة الدماء في أزقة المدينة. ظلام دامس والحزن يسري في العروق، متى سينجلي متى نرى شمس الشروق؟